السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية تأديب من الله عز وجل لعباده المؤمنين لكي لا يفعلوا ما فعله أولئك الذين عذروا طعمة ابن أبيرق الذي سرق الدرع وخبأها عند رجل يهودي، ثم سعى قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدافع عن صاحبه ويعذره على الملأ ويبرئه على رؤوس الأشهاد. مالوا مع القرابة، مالوا مع العشيرة، ولم يستقيموا مع الحق الذي به أرسل الله رسله وأنزل كتبه. فوعظهم الله جل وعلا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل، وألا يزيغوا مثل هذا الزيغ. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو كانت شهادتكم على أنفسكم أو على آبائكم أو على أحد من ذوي قرابتكم. لا تميلوا مع غنيا لغناه، ولا تشفق على فقير لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فإن قال قائل: كيف يقوم الرجل بالشهادة على نفسه ولو على أنفسكم؟ هل هذا يمكن أن يقع في الواقع؟ قالوا: نعم، كأن يكون عليه حق لغيره فيقر له به، فذلك قيام منه بالشهادة على نفسه، أن تقر بالحق الذي عليك، لا سيما إذا كان لا يعرف إلا من جهتك. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ظلمهم وعلى البغي عليهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عبد الله ابن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على يهود خيبر ثمارهم وزرعهم. الخرص تقدير الثمر وهو على رؤوس الشجر ليعرف الواجب منه، ثم بعد هذا يكون صاحبه مطلق اليد في التصرف فيه بعد أن عرف ما وجب عليه فيه. فقدموا رشوة إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة لكي يرفق بهم في تقديره للواجب عليهم، فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولكن ما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. الحب والبغض لا علاقة له بإقامة العدل بين الناس، لا إقامة له بأن تقوم بالشهادة لله بالحق ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، اللي تحريف الشهادة وتغييرها، والإعراض تركها وتجاهلها وكتمانها. وإن تلووا كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أو تعرضوا، أن تتركوا الشهادة، أن تكتموها، أن تتجاهلوها، لا سيما إذا كان الحق لا يعرف إلا من قبلك. إذا تعينت أنت لبذل الشهادة لكي يقوم الحق، وإلا ضاعت الحقوق إذا سقطت هذه الشهادة، يصبح بذلها واجبا ويصبح كتمانها إثما للقلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لكن في الباب حديثان يوهم ظاهرهما التعارض، تعالوا بنا نتدبرهما جميعا ثم نرى كيف يمكن التوفيق بينهما. أما الحديث الأول فهو حديث عمران بن حصين من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. وينذرون ولا يوفون، حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. طب الحديث رقم واحد وهو يعتب أو يلوم أو ينكر على من يشهدون ولا يستشهدون. الحديث الثاني ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. طب كيف يجمع بينهما؟ هذا يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقد وصف بأنه خير الشهداء. في الحديث السابق إنكار وذم ووعيد لمن يشهدون ولا يستشهدون ولمن يخونون ولا يؤتمنون. الجمع بينهما هين وسهل، نعم ويسير. الذين أنكر عليهم الذين يستهينون بأمر الشهادة، لا يبالون بها، فقد يشهد أحدهم بالزور، وقد يشهد وهو ليس أهلا للشهادة لنسيانه أو لغفلته أو لضعف تثبته. ومنهم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وصاحب الحق يعلم أن هذا يحمل شهادة ومستعد لبذلها، مدام لم يطلبها منك وهو عالم أنك تحمل هذه الشهادة وعلى استعداد لبذلها فلا تبادر إلى هذا إلا إذا طلبها منك. ابن الجوزي رحمه الله يقول المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. ثم وأما قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أن يشهد الإنسان شهادة حق وهو متثبت منها وأهل لها، وصاحب الحق لا يعلم بهذه الشهادة، فلولا هذه الشهادة التي لم يعلم بها صاحب الحق لضاع الحق عليه، فيصبح أداؤها واجبا لأنها تعينت عليك في هذه الصورة. فهؤلاء يسارعون بالشهادة لإقامة الحق والعدل طاعة لله جل جلاله ومحبة للغير من غير أن يطلب الشهادة منهم أحد. وفي الباب أقوال كثيرة لأهل العلم كلها تدور حول هذا الفلك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما هذا؟ تحصيل حاصل؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، لا، ليس هذا من جنس تحصيل الحاصل، بل إنه من جنس تكميل الكامل وتثبيته وتقريره والأمر بالاستدامة عليه. كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، النبي سيد المتقين وإمام المتقين، لكنه أمر باستدامة التقوى وبالثبات عليها وخوطبت بذلك أمته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أيضا كقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، وأنت مسلم وقد هديت إلى الإسلام، لكنك تطلب الله المزيد من الهداية وتطلب من الله أن يثبتك على الصراط المستقيم. أنت هديت مجملا إلى الصراط المستقيم، بقيت الهداية التفصيلية في كل شؤونك وفي كل أمورك، وبقي أن تثبت على هذه الهداية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هل تلاحظون فرقا بين نزل وأنزل؟ في القرآن قال نزل، كتب سابقة قال أنزل من قبل. نزل لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة، إنما نزل مفرقا حسب الحوادث وحسب ما كان يعرض في عالم الدعوة من وقائع ومن مسائل ونحوها. أما الكتب السماوية السابقة فقد أنزلت جملة واحدة، وهذا وجه اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه منجما ومفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هكذا نعم قال الله جل جلاله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والكتاب الذي أنزل من قبل جملة الكتب، ما عرفنا منها وما لم نعرف. أما ما عرفناه منها التوراة التي أنزلها الله على موسى، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، صحف إبراهيم وموسى، والزبور الذي آتاه الله عبده داود. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ما أبعد شقة الملاحدة عن النور والهدى والحق والخير. وليس لهم في منطقهم الذي تاهوا به في دياجير الظلمات، ليس لهم منطق ولا سلطان ولا برهان. ولقد أحسن أحدهم عندما قال إنه إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر، إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الذي تردد بين الإيمان والكفر مرة بعد مرة بعد مرة ثم استدام كفره حتى فجأته المنية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ابن عباس يقول تموا على كفرهم حتى ماتوا، ومن مات على كفر أو شرك لن يغفر الله له. هكذا قال الله جل جلاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ربما يكون في الآية ما يثير الاستفهام والتساؤل، البشرة تكون في الأخبار السارة في الأشياء الطيبة المبهجة، فما وجه قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ طاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يقول: لما كان منهم أي من المنافقين التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكم بالإسلام وأهله، جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين، فجيء به على طريقة التهكم فقال: بشر المنافقين. البشارة في العادة الخبر بما يفرح المخبر به وليس العذاب، ولهذا قال هنا: فبشرهم بعذاب أليم على سبيل التهكم بهم والاستهزاء بهم، كما تهكموا بالإيمان وتهكموا بالإسلام وتهكموا بأهل الإيمان وبأهل الإسلام، كان الجزاء من جنس العمل. وأهل اللغة يقولون: الغالب في البشارة أنها تستعمل في الخير مطلقا أو مقيدا، ممكن تقول له أبشر ولا تخبره بالذي تبشره به، أو تقول أبشر بكذا وكذا وكذا وكذا. لكن إذا كانت البشارة بالشر لا تأتي إلا مقيدة، فبشرهم بعذاب أليم. وفي القرآن الكريم وردت صور مختلفة للبشارة، بشارة أصحاب الإنابة بالهداية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشارة أصحاب الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا بشارة أولياء الله: الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا بشارة: الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وبشارة المجاهدين بالرضا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بشارتهم بالعطاء والشفاعة: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، لهم أعمال صالحة يستوجبون بها منه هذا الثواب. بشارة الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى غير ذلك من أنواع البشارات القرآنية. ثم قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا يتخذ أحد من المنافقين أو من ضعاف الإيمان أحدا من الكافرين وليا من دون الله، إلا أنه يريد أن يلتمس الأمان عنده وأن يبتغي العزة بالتواصل معه. نحن قوم نخاف الدوائر، أيبتغون عندهم العزة؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلا يتخذ أحد من هؤلاء خلطاء يفضي إليهم بأسرار المؤمنين ويتخذهم صفوة وخلاصة وخاصة وبطانة من دون المؤمنين. أما التعايش العام والتواصل العام مع أهل الملل كلها فهو على أصل الحل، لسيما إذا حسنت فيه النيات وكان بقصد تأليف القلوب على الإسلام وهداية أصحابها إلى الإيمان. وبالمناسبة في الباب حديث جميل: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. ثم قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، الآية تحيل إلى آية أخرى، صح ولا لا؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، إشارة إلى آية أخرى. هذه الآية الأخرى هي قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه الآية تقول: وقد نزل عليكم في الكتاب من قبل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا ليس نهي عن المجالسة بإطلاق، نهي عن المجالسة أثناء كفرهم بآيات الله واستهزائهم بها وخوضهم فيها. إذا جلى هذا الأصل، التواصل الحياتي مع أهل الأرض جميعا مشروع على أصل حل، لكن إذا لحظة من اللحظات انحرف المجلس ودخل أصحابه في كفر بآيات الله واستهزاء بها وخوض في آيات الله فينبغي أن تقوم مباشرة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن جلستم معهم استمتعتم بالحديث والمسامرة والمجابرة وضحكت من الأذن إلى الأذن وأنت تستمع إلى خوض القوم في آيات الله وكفرهم بها واستهزائهم بها، اسمع إلى هذا الوعيد القرآني: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لكن في بعض النوازل المعاصرة تحتاج إلى نظر وإلى تدقيق. الدخول إلى أماكن المعصية لدعوة أهلها، وتعلمون أن بعض رموز الدعوات المعاصية كانوا يدخلون إلى أصحاب المراقص وأصحاب الألحانات ليس للرقص معهم وليس لمسامرتهم وليس لمشاركتهم في الشرب المحرم، إنما لزجرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله عز وجل. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له مؤتمر جميل اسمه نوازل دعوية خارج ديار الإسلام، ذكر فيما ذكر هذه المسألة ونظائرها، ذكر هذه المسألة ونظائرها، فقال: يرخص عند الاقتضاء في دخول بعض أماكن المعصية لدعوة أهلها إذا لم تتيسر دعوتهم خارجها، وذلك إذا غلب على الظن استجابتهم وكان لدى الداعي من صيانة العلم والسن. خلي بالك كلمة السن دي، شاب سنه 20 سنة يدخل خمارة ووسط حريم متبرجة ما تمشيش الدنيا، وكان لدى الداعية من صيانة العلم والسن ما يعصمه من الافتتان، وكان معه من يشهد له أنه لم يدخل لريبة. والناس مش شايفة، لو دخل وحده يقول شوفنا الشيخ صلاح والله كان حتى شارع كذا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان معه من يشهد بأنه لم يدخل لريبة، وكان بقاؤه فيها بقدر الحاجة، وما ورد من النهي عن مؤاكلة العصاة ومجالستهم محله إذا لم يكن ذلك بهدف دعوتهم والاحتساب عليه. طب مسألة أخرى، طب حضور المناشط التي يشرب فيها الخمر، أحيانا بعض الاعتبارات المهنية، بعض اللقاءات المهنية، بعض الاجتماعات المهنية يدعى عليها أطباء ومهندسون وصيادلة، ويبقى من ضمن أوضاع البزنس من ضمن الاعتبارات المهنية أن تحضر هذه المجالس. هي مش ليست مجالس شراب، لا يدار مش شغالين خمرة، لا، واحد جاي معاه إزازة من برة بتاعته، ما حدش بيقول له لا، يعني لا يدار، لا توزع فيها الخمر على الحضور، ولا يمنع من حضر معه بشيء من الخارج أن يصطحبه ويضعه معه بجواره. طيب، الأصل أنه لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر، لما ورد من النصوص عن النهي عن في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع. أما المناكر الأخرى كأكل الخنزير والتبرج والاختلاط ونحوه فلا حرج في مجالسة أصحابها لمصالح مهنية أو حياتية راجحة، أو لغلبة الظن بقبولهم للدعوة وتألفهم على الاستجابة لها، مع بقاء الإنكار بالقلب على هذه المحرمات جازما، وبطبيعة الحال مع عدم مشاركتهم فيها. طب أحيانا نحن بنعمل مناشط مشتركة، أحيانا يطلع بعض الناس في مظاهرة عامة لإنكار منكر من المناكر، بغي، مظلمة وقعت على بعض المسلمين، جريمة قتل وقعت، اقتحام مسجد من المساجد وخرج أهل الإسلام في مظاهرة، وهذه لغة الإنكار في هذا البلد تنظمها قوانينه وتدعمها حكومته وتحرسها شرطته. ماذا عن تنظيم المناشط المشتركة مع المخالفين في الدين والمجاهرين بالفجور؟ قال: الأصل في مخالطة المسلمين لغيرهم الحل ما لم يحمل ذلك على انتهاك محرم أو تضيع واجب. ومن أعظم صور هذه المخالطة المصاهرة، ويتجعل لغير المسلم على المسلم أمومة وخؤولة. أو تزوج واحد غير مسلمة، ما هي حماته غير مسلمة، ما هو خال أولاده غير مسلم، والخلطة في مثل هذا لا يمكن تجنبها في العادة. وهذه صلات وثيقة وأرحام تبل ببلالها، ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين. لكن لهذه المخالطة ضوابط، منها استحضار النية الحسنة. تاجر بالنية مش هتخسر، لما تاجر مش هتكلفك حاجة. يوم القيامة عندما تستشعر هذا المعتول، يا خيبة العمر الذي ضاع، لم تستثمر فيه النيات الصالحات. حتى يقول يوم القيامة عندما يكشف الغطاء على الناس ويرون عظم جزاء الذاكرين، يقولون: ما كان أضيع أعمارنا، ما كان أيسر علينا من الذكر. الذكر لا يكلفنا مالا، ولا يكلفنا جهدا، ولا يكلفنا وقتا أبدا. استحضار النية الحسنة من الدعوة أو صلة الرحم، أو لكونه مما لا غنى عنه من ضرورات العمل، لا حرج في أن يكون في خاصة المسلم بعض خلطائه وذوي الرحم من غير المسلمين، كما كان من أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان قريب جدا من النبي، يحميه وينصره ويدعمه وكذا وكذا. ولكن الأصل في بطانة المسلم وخاصته أن يكون من صالح المؤمنين. أيضا مسألة مهمة، ضبط مهم جميل، التفريق في الفساد بين ما كان ابتداء أو استقلالا وما كان تبعا. مثلا مؤتمر دعا إليه المثليون الشواذ للمطالبة بحقوقه، هذا لا يمكن، لا تجوز المشاركة فيه ولا مخالطة أصحابه بحال من الأحوال. لكن لو مؤتمر آخر دعت له كل الأقليات لدعم حقوقهم والشواذ جزء، يعني كل من وقع عليهم الاضطهاد والظلم يعني تداعوا إلى نصرة الأقليات ومؤازرة حقوقهم، وكان هؤلاء الشواذ جزءا من كل، هذه أهون من سابقتها. مؤتمر تمحض لنصرة الباطل شيء، ومؤتمر كان الباطل جزءا محدودا تحت مظلة كبيرة، لا شك أن هذه تختلف عن تلك. ثم يقول القرار، يضيف إضافة حلوة جميلة: المخالطة المشروعة قد تقتضي قدرا من المسامحة. وفي أحكام الزوجة الكتابية مثال على ذلك: ليس لزوجها المسلم منعها من شرب الخمر أو إدخال الصليب إلى منزله إلا لاشتراط مسبق، ليس له أن يمنعها من صلاتها في بيته إلى قبلتها. وقد يسوغ تجاهل بعض المنكرات لحاجة التعايش على أن تقدر الضرورة والحاجة بقدرها، ومتى خشي الإنسان إلف المعصية فليدع مخالطة أهلها، ومتى خشي الإنسان إلف المعصية فليدع مخالطة أهلها. ثم قال تعالى: الذين يتربصون بكم، أي ينتظرون زوال دولتكم وظهور الكفر عليكم وذهاب ملتكم، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله إذا انتصرتم، قالوا ألم نكن معكم، ادونا نصيبنا من الغنائم، وإن كان للكافرين نصيب، قالوا إذا أدال الله الكفار عليكم لحكمة كما حدث يوم أحد، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أيضا يريدون أن يتوددوا إلى الطرف الآخر إذا كانت الغلبة له. الاستحواذ معناه الغلبة، يعني ألم يكن في مقدورنا أن نقاتلكم وأن نقهركم وأن نأسركم، لكننا كففنا أيدينا عنكم، بل أكثر من هذا نصرناكم على المؤمنين، نقلنا لكم أخبارهم، اجتهدنا في تخذيلهم وفي تفويضهم عنكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقيل يقول: أليس للكافرين على المؤمنين سبيل في زمننا هذا؟ للآية توجيهات مختلفة. أولا، إن هذا في باب الحجة، وما هزم الإسلام في معركة فكرية أو دعوية قط، أو أن هذا يكون في أحكام يوم القيامة، أو أن هذا يكون باعتبار الدوام استئصال العام والغلبة الدائمة المستقرة. ولن تستقر للكفار غلبة على المؤمنين قط، إنما قد يدال لهم على المؤمنين مرة ثم يدال لأهل الإيمان مرات ومرات. وبكل هذه التخريجات يقول أهل العلم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله جل وعلا لا يخدع قط، لكن المنافقين لسفاهة عقولهم ولقلة أحلامهم يتصورون أنهم كما خادعوا المؤمنين في الدنيا سيخادعون رب المؤمنين يوم القيامة، ويوم يرجعون إليه ويوقفون بين يديه يقسمون له: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كما ظنوا أنهم قد خدعوا المؤمن في الدنيا فحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم في حكم الظاهر، ظنوا أنهم يحقنون بذلك أنفسهم من عذاب النار يوم القيامة بأن يكذبوا على الله جل وعلا ويفتروا عليه الكذب ويقسمون له أنهم كانوا مؤمنين وأنهم ما كانوا مشركين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يستدرجهم، يملي لهم، يمهلهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من صفات أهل النفاق الكسل والتباطؤ عند القيام إلى الصلاة. هذه علامة لا تخطئ، ده ترمومتر إيماني مهم جدا، قس به حالتك الإيمانية إذا قمت إلى الصلاة. إن رأيت تثاقلا وكرها ونفرة فابك على نفسك والتمس لقلبك علاجه ودواءه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ابن عباس يقول يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، لكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو هذه الآية الكريمة. المنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النفقة مصيبة، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، الصدقة غرامة بالنسبة له، مصيبة كارثة ضياع للمال. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ومن أجل هذا يتخلفون عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وصلاة الفجر. فهؤلاء أو هاتان الصلاتان أثقل صلاتين على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سم، العرق قطعة عظم على حتة اللحمة، لو عارف لو جاء إلى الصلاة هيحصل حتة لحمة صغيرة على قطعة من العظم، أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين. المرمامة اللحم اللي تكون بين ظلفي الشاة، حاجة صغيرة جدا جدا يعني، لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. المعنى أنهم يحرصون على الطعام أو اللهو دون حرصهم على الدرجات العلى والفوز بمرضات الله عز وجل. ولا يذكرون الله إلا قليلا في صلاتهم، لا خشوع فيها ولا خضوع ولا حضور قلب ولا كثرة ذكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مستني لحد ما الشمس تغيب خلاص ما بقي إلا دقائق، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم قال مذبذبين بين ذلك. وفي الباب حديث عجيب مثل فيه المنافق بالشاة العائرة بين غنمين، الشاة العائرة التي تطلب الفحل لشهوتها، مرة تركض الناحية دي مرة تركض الناحية دي، مثل في غاية الدقة وفي غاية الشناعة من ناحية أخرى. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، مش عايز أقول الشاه المومس، هذا وصف لا يطلق إلا على إيه، إلا على البشر. الشاه التي تحملها الشهوة فهي تركض بشهوتها إلى هذا القضيع وتركض بشهوتها إلى ذاك القضيع، كالشاة العائرة بين غنمين. هكذا المنافق يتذبذب بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لا تمحض بظاهره وباطنه مؤمنا، ولا تمحض بظاهره وباطنه كافرا، ظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكافرين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه صفته العجيبة، صفة الشاة العائرة الطالبة للفحل، المترددة بين الغنمين أي القطيعين من الغنم، مرة إلى هذه الجهة ليضربها فحلها، ومرة إلى الجهة الأخرى ليضربها فحل القبيل الآخر من الغنم، ولا ثبات لها على جهة من الجهات، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يقصد أمر مصاحبتهم ومناصحتهم والإصرار بالمودة إليهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان، كل كلمة سلطان في القرآن معناها حجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة في عقابكم وعذابكم بانحرافكم في هذا الباب وباتخاذكم أهل الكفر خاصة وبطانة من دون أهل الإيمان؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات كما أن الجنة درجات، في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في توابيت أهل العلم يقولون في توابيت مغلقة ومرمية في قعر جهنم، تابوت مغلق لا يدرى له باب ولا يعرف له مفتاح، مغلق عليه وملقى في قعر جهنم، والنار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. فهي توابيت مغلقة لا يهتدى لمكان فتحها. يقول ابن مسعود وقد سئل عن المنافقين يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار، ولن تجد لهم نصيرا، أي أحدا ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. استثنى فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لا يعظم ذنب على التوبة، وإن كان كفرا وإن كان شركا وإن كان نفاقا وإن كان قتلا وإن كان زنا وإن كان شذوذا، أيا كان لا يعظم ذنب على التوبة قط. الله جل وعلا قال في أهل النفاق الذين جاء وصفهم في القرآن بما جاء به إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ما دام النفس يتردد في جوف ابن آدم فأبواب التوبة مفتوحة، باب فتحه الله لا يملك أحد أن يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح الحلقوم، حتى تبلغ الروح الحلقوم. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. ثم يقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن عذابه لن يزيد في ملكه شيئا، إن عدم عذابه لن يضر الله جل وعلا في شيء، فإن أحدا من الناس لن يبلغ ضر الله فيضره ولن يبلغ نفع الله فينفع. الله جل وعلا يعذب من اجترأ عليه من كفر به، أما من آمن به وأخلص له دينه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا حاجة لله في أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار، إن أنتم أنبتم إلى طاعته ورجعتم العمل بما أمركم به وترك ما نهاكم عنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعا ولا يدفع بعذابكم عنها ضرا، وإنما عقوبته لمن خالف من خلقه جزاء منه على جرأته عليه وعلى خلافه أمره ونهيه وعلى كفرانه شكر نعمه عليه. فإن أنتم شكرتم نعمه وأطعتموه في أمره ونهيه فلا حاجة به إلى تعذيبكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يعذب شاكرا ولا يعذبه مؤمنا، إنما يعذب من اجترأ على مخالفته، من أبى واستكبر، من استدبر الهدى وراء ظهره. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ولم يعظب ذنب على توبة قط. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هؤلاء أصحاب الأخدود